بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، يقول الإمام الشيخ الحافظ بدر الدين بن جماعة في النوع الثامن من أداب الشيخ مع تلميذه، قال: المطالبة بإعادة المحفوظات، أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. بعض الطلبة كما قلنا بيكون إيه يعني نشيط ذكي، يمسك الدرس يذكر قبل وبعد ويستحضر ويفهم، والبعض مجرد بيقعد في الدرس أدوب إيه إن استفاد حاجة، استفاد ما استفادش أهو قاعد في الدرس انتهى الأمر. وطبعا همة الأول ليست كهمة الثاني، فالمفروض على المدرس بين الحين والآخر يختبر، وبالذات المسائل الدقيقة حاول كده إيه فحفر ويناقش من ذاكر الدرس. ربما مثلا المتن يكون ظاهره بين، لكن لما أسأله مثلا في بعض أسماء الرجال، في بعض المسائل الصعبة، المسائل المهمة إلى غيره، فهذا يظهر الطالب النبي الذكي من الطالب الغبي. قال: فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه. دايما يا أخوانا الإنسان حاول إذا رأى طالبا نبيغا يعظم من شأن، إلا إذا خاف أنه بقى يتفتح وينتفخ ويحصل له انفجار طرياني، زي بعض الشباب صنف كتاب والكتاب كل شوية يقول لك قال قلت فلان، قال قلت فلان، قلت أنت جاهل، أنت لست ما زلت غمر. فالمفروض الإنسان إذا أراد أن يقول ينقل شيئا لا يتفرض بقول، لأن قول فلان ده لا يقل، لأن إحنا جهل يا إخواننا، إن لم ننقل عن أهل العلم ضللنا. فلابد أقول قال الحافظ ابن حجر، قال الإمام النووي، قال ابن حزم، قال الشوكاني، قال العلماء، لكن أقول قال قلت أنا، من أنا؟ وذلك القيم في زاد المعاد الجلد الأخير تعلق على كلمة أنا، وده قال كلام طيب جدا، قال هذه أنا هي الكذب والعلو والفساد في الأرض. فرود الإنسان لا يقول إيه كلمة أنا هذه خالص. تجمع صلى الله عليه وسلم لما طرق رجل عليه الباب قال: من؟ قال أنا. قال أنا أنا كأنه كرهه. فلذلك الإنسان يحاول دايما إذا أعطى درسا، صنف كتابا، ألقى محاضرة، أن دل كسر الله عز وجل، لأن التوفيق من الله تبارك وتعالى، وبركة العلم لا تؤتى إلا بالتواضع للعالم والمتعلم. يعني الطالب كلما تواضع كلما أخذ أي أكثر، والعالم كلما تواضع كلما فتح عليه أكثر. كم من أقوم عندهم علوم كثيرة جدا ويجي في مسألة وتغلق عليه ويزل، وربما نسأل الله السلامة يعني ضاع تمام. قال: فمن رآه مصيبا ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم أو ليحثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد من العلم. ومن رآه مقصرا ولم يخف نفوره عن نفع على قصور. بعض الطلبة يعني تجدوا يعني سليم الصدر، يعني طيب السرير، إذا زجره زاجر لمصلحة يفرح، ولا يعني كما يقال يهيج هيجان الثور الشارد، بل يفرح لما يشد عليه، وتجد عنده الهمة بتاعته بتنزعه، فربما لا يستحث إلا بأنك تسمعه كلمة نابية أو تزجره زجرا خفيا. لكن لو بعض الطلبة ممكن تزجره يروح رادد عليك ويقول لك إيه وأنت يعني مش عارف إيه، طب السلام عليكم، طبعا هنا تكون مفسدة عظيمة جدا للشيخ، تسقط خيبته أمام الطلاب ولباقي الطلبة، أن هذا يحثهم على إيه؟ على النفور وعلى عدم احترام مجلس العلم. فلابد أن يراعي الظروف الحاضرين علوا وسكولا. أيضا وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاط. يعني بعض الشباب إذا أثنيت عليه يشد جامد، وإذا شديت عليه يحصل له حالة إحباط، وبعض الشباب العكس، إذا أثنيت عليه ينام، وإذا زجرته إيه يستحث ويشد. فكل بقى واحد إيه لازم يكون المفتاح موجود مع المعلم، إنه من يزجر ومن يعني يثني وإلى غيره. والبعض كده بالإشارة ممكن تؤثر فيه بتلميح أو الإشارة. فإن كان التعنيف ممن يزيد التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. إذا بقى طبعا يعني بين حين والآخر يحاول أنه يزيد في البيان تعريف ومراجعة بعض ما مضى، وأيضا يحاول يهتم بالأعلى ويهتم بالأدنى أيضا حتى يشعر من في المجلس أن الشيخ يعني يريدهم جميعا، لأن في بعض المشايخ بينتقي طالب اثنين ثلاثة والباقي لا يلتفت إليه إطلاقا، فلان فلان فلان فلان ويهمل الباقي. لا، نعم يجوز أن ينتقي طالبا أو اثنين لتنبيه الحاضرين، يعني بناء فلان عشان ايه صحي الباقين، بحيث ان كل طالب في المجلس يشعر انه هو المقصود وربما يقع عليه السؤال فيما هو هو أدنى. بهذا ترسخ المادة في قلب طالب العلم ويجتهد ويعلم انه سيسأل وان هناك مساءلة، وان هذا الباب الذي اخذه لابد ان يذاكره مذاكرة جيدا، عندها يأتي الدرس هو مطمئن آمن. أقف هنا ونكمل.